الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي، ليلة الآية المباركة. وهذا شأننا مع كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وليلة حديث على مدار السنة. فأهل المسجد كأهل البيت يتخرجون علماء ربانيين، وإن لم يحملوا شهادة ولا تزكية. الذي يحفظ 350 آية وحديث أصبح من أعلمنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 40 حديثا يحشر يوم القيامة مع العلماء. هذه 365 يحفظها ويفهم معانيها ويعمل بما فيها. من يساويه؟ من يساميه؟ من يدانيه؟ وإن لم يكتب ولا يقرأ، صبر سنة فقط، يصبر أهل الحي وأهل المسجد وأهل البيت، يصبحون علماء ربانيين. إذا رفعوا أكفهم إلى الله سائلين لم يردها صفرا. وها أنتم تشاهدون هذا النور بأعينكم، وتأخذون منه لقلوبكم وأنفسكم. هل سمعتم في درس من الدروس إثارة فتن، حزازات، حروب، خلافات، صراع؟ ما فيه إلا السلم والإسلام والسلام. هذا دين الله. إذن، والآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا. هي هذه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فهيا بنا نردد هذه الآية مرات لتنفتح لها قلوبنا وتنشرح لها صدورنا وتنور الصدر والقلب معا. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب معتدين. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب معتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. من الذي نادانا؟ الله. آمنا بالله. إذن هذا كلامه، هذا كلام ربنا. اي والله، كيف وصل إلينا وهو على عرشه بائم خلقه؟ بواسطة الإيحاء، أوحى إلى المصطفى، والمصطفى أمر رجاله وكتاب الوحي أن يكتبوا، وأمر المؤمنين والمؤمنات أن يحفظوا، فحفظوه لنا وتمضي القرون وهو محفوظ في الصدور والسطور حتى وصلنا. الحمد لله. هذا نداء وإلا لا؟ يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، مر يا ربي، نفعل، إنها ننتهي، علم ناخذ، كن مستعدا. نادانا بعنوان الإيمان لأنه رمز الحياة. المؤمن حي والكافر ميت، تصدقون وإلا لا؟ الكافر ميت من جهة وحي حياة البهائم من جهة أخرى، لا قيمة لحياة البهائم. البهائم حية تأكل البرسيم والشعير، هل تقول له يا كبش صم يا نعج صلي؟ ما هو معقول. يا فرس جاهد، ما يكلف أبدا. فكذلك الكافر ميت، لذا لا نقول له صم ولا صلي ولا أنفق ولا تصدق ولا رابط ولا جاهد، لأنه ميت. أن يكلف الأموات؟ لعل هذا ما هو معقول. إذا كان تحت رايتنا ذميون يعيشون نحميهم وندفع عنهم، هل نكلفهم بالصلاة؟ نكلفهم بالصيام، لا نكلف حتى بتغطيه راسه. ميت كيف تكلفه؟ نكلف الاحياء. فلهذا نادانا الله وله الحمد بعنوان الايمان، اشرف العناوين، لانه يدل على الحياه. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. نهانا ان نحرم طيبا احله لنا، نهانا فلننتهي، انتهينا يا ربنا عن تحريم طيب من الطعام او الشراب او النكاح او اللباس غلوا في الدين، ونقول ما نفعل هذا تقربا الى الله، لان الايه اجتمع ثلاثه من رجالات الاسلام واتوا ام المؤمنين. من هي ام المؤمنين؟ هذه عائشه الصديقه، هذه زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذه بنت ابي بكر الصديقه عائشه. فسالوها عن صيام الرسول وقيامه فتقالوا صيامه وقيامه، فقال احدهم وهو عثمان بن مضعون اول من يموت بالمدينه مهاجرا، وهو اخ لنبي الله من الرضاعه عثمان بن مضعون، قبره موجود الى الان. احدهم قال اذا انا اصوم ولا افطر ابدا، الاخر قال اذا اقوم ولا انام الليل كله، آخر قال أنا لا آتي النساء بعد اليوم. فبذا كأنهم حرموا ما أحل الله، أليس كذلك؟ وما إن بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقي المنبر دار الإذاعة، من أين يذيع ذاك الصوت العظيم على المنبر؟ ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشيا، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتراجع الأصحاب وعادوا إلى الصواب، ونزل القرآن العظيم. هذه الآية من سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا، يا عثمان بن مضعون، يا فلان وفلان، لا ما يسميهم، لأن هذا عام للبشرية إلى يوم القيامة، كل واحد منادى منا بهذا ومخاطب. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. الشاهي الأخضر بالنعناع المغربي إذا كان هناك من يجيد طبخه لذيذ طيب، يقول بعض الطلبة ما يجوز. لما ما يجوز؟ لما تحرمون ما أحل الله؟ هذا يسكر، يدوخ، يذهب العقل، يخرج النقود من الصندوق برات كامل بريال وريال ونص. إذن لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، أي لا تمتنعوا عن أكلها أو شربها أو الاستمتاع بها، لأن الله أحلها لكم وخلقها من أجلكم. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. والاعتداء مجاوزة الحد، أي لا تحرم ما أحل الله ولا تحل ما حرم الله. فإن أحللت ما حرم الله والله لقد اعتديت وتجاوز وليس هذا لك. وإن حرمت ما أحل وانكمشت دونه وامتنعت عنه أيضا اعتديت. أنت الإله فتحل وتحرم. هل تعرفون التحريم والتحليل أنه كالتشريع والتقنين وإلا لا؟ سواء بسواء. فالذي يقنن ويشرع للبشرية قال بلسان الحال أنا ربكم أربيكم بقوانيننا وتشريعاتنا. أعوذ بالله يكون ربا. والذي يحرم ما أحل الله ويحلل ما حرم كذلك ارتقى منصب الربوبية والألوهية. فلهذا لا يحل لأحد أن يحرم ما أحل الله ولا أن يحل ما أحل الله ولا أن يخترع ويبتدع ولو كلمة. لا مولد بكامله بكل قوانينه ويقدم للناس. سمعتم كلمة واحدة لو تقول من قال الله الله 700 مرة دخل الجنة. قد يقول قال إيش فيه، هو قال اذكر الله. لكن من أمرك أن تعلم الناس هذا؟ مما تلقيت هذا النبأ تكذب على الله ما تستحي. من قال الله الله 700 مرة 1000 مرة دخل الجنة. اسمعوا، والذي يضع سجن 4 سنين لمن سرق كأنما قال الله ما هو برحيم أبدا ولا رؤوف بعباده، كيف أمر بقتل المخلوق وأنا أقنن 4 سنوات. من سرق وثبتت السرقة يسجن 4 سنين في الزنزانة وإلا في القمة. هذا موقفه كيف هو؟ قال إن الله ما يعرف أو ما هو برحيم ونحن أعرف بالناس وبمصالحهم. الذي يقول هذا القول بلسان الحال أو المقال يبقى مؤمنا. ولهذا تورط الناس هبطوا إلى جهنم وهم لا يشعرون. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. لما؟ إن الله لا يحب المعتدين أي يبغضهم. فمن أحل وحرم وشرع وقنن خلاف ما شرع الله فقد اعتدى، ومن ثم أبغضه الله وكرهه الله. ومن كره الله وأبغض ينجو يسعد. إن الله لا يحب المعتدين. وهذه قالها مع الأصفياء مع الأطهار مع المؤمنين مع الذين يرضون أن يحرقوا ويصلبوا ويقطعوا ويحبهم الله، ما عندهم أعظم من حب الله. فلما قال إن الله لا يحب المعتدين لا يحومون حول الساحة أبدا ولا يمكن أن يحرموا ما حرم الله، لأن كل أملهم أن يحبهم الله، لأن من أحبه الله أسعد أكرمه، ومن أبغضه أذله وأهانه وأشقاه وأرداه. هذه الجملة التذييرية التعليلية إن الله لا يحب المعتدين، من يتأثر بها؟ المؤمن الصادق الإيمان الذي همه أن يحبه الرحمن. فإذا قيل إن ربك لا يحب كذا تركه رحل من ساحته. أما الكافر ليس له هذا أبدا ولا معنى الكلام. ولهذا الخطاب في لمن هذا الخطاب؟ للمؤمنين الأطهار الأصفياء. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. أبشروا، أذن الله لكم بالبقلاوة والحلاوة والتين والرمان والبطيخ والحبحب والكسكس والرز والخبز والعيش والكباب والقباب. لا القباب، كلوا مما رزقكم الله، أو كلوا مما تسرقون. إذا رزقك الله وأصبح الأكل في بيتك وفي يدك كل، ولكن بقيد وإلا بدون قيد. ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالذي بدل ما يرتوي بكاس يشرب 10، بدل خبز 5 أسرف. نعم وأكل مما أحل الله لو عنده إذن، لكن نسي القيد. ولا تسرف. والطبيب الحكيم سيد الحكماء والأطباء أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم يقول في التوجيهات والتربية، يقول ماذا يقول؟ يقول ما ملأ بطن ابن آدم شر من ما ملأ وعاء ابن آدم. لا استعجلوا، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. جاءت الدنيا بأطبائها وترقوا وتفاضلوا في الطب، ما زالوا الآن منحني الرؤوس أمام هذا الخبر، ما يستطيع أحد أن يعلو فوقه. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. وهل البطن وعاء؟ الوعاء ما تعي فيه وتحبط، الزنبيل السطل الآن وعاء، والبطن وعاء. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس وثلث للتنفس. أما الذي يأخذ الكل الطعام منين يشرب؟ يموت بالعطش. إذا ما أبقى للتنفس مجالا يختنق ويموت. والشاهد عندنا في أن أحد علماء أطباء فارس على عهد الراشدين من أئمة المسلمين قال هذه الآية عليها مدار الطب كله، جميع أنواع الطب تدور على هذه الآية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فلو أن الإنسان من يوم ما فطم وأخذ يأكل يلتزم بهذا المبدأ ما يمرض أبدا إلا أن يشاء الله. إذن وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، كلوا مما رزقكم لا مما رزق غيركم، فلا اعتداء ولا سلب ولا غصب ولا احتيال. الذي رزقته الله كل منه. واتقوا الله، اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ربا وإلها، بيده كل شيء يرحم ويعذب، بيده الجنة وبيده النار. خافوه اتقوه، فلا تخرجوا عن طاعته، فلا تحرموا ما أحل الله ولا تحلوا ما حرم الله. هذه الآية من أعظم الآيات، لو حفظها النساء في البيوت ما بقيت من تشتري نصف الراتب مساحيق، نصف الراتب مساحيق، والعياذ بالله. تعرفون المساحيق؟ اسمه خطر. إذن لكن جهنا الطريق ما عرفناه، أبعدون عن نور الله، أبعدون عن الهداية الإلهية، فهبطنا ورفسونا وعذبونا، وأصبحنا نستغيث ولا من يغيث. تفرقت الكلمة والآراء والمذاهب والأقوال والبلاد والحكومات، ولا إله إلا الله. لولا رحمة الله لمسحنا من الأرض. والآن نعيد الآية مرة أخيرة: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا أيها، لأن آية البقرة هذه، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. الشرح: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ما حل الله لكم، هذا خطأ كبير. لا تحرموا طيبات ساقطة، لا تلوموننا يا أهل هذا الكتاب، ما بأيدينا شيء، نحن نكدح ونمشي ونكتب ونقدم للمطابع، والمطابع عمالها أميون ما يقرؤون في الغالب ولا يكتبون، فأصبحت الكتب كلها أخطاء. علل يا شيخ لهذه الظاهرة. عللناها من 40 سنة. كيف؟ مضى الكتاب في 10 مجلدات، يقول صاحب المطبع: أتحدى أن توجد فيه حرف زايد أو نقص. كتب عندنا البخاري في كم جلد؟ طبعة قديمة ما فيها ممكن إلا حرف أو حرفين. الآن رسالة صغيرة قد 20 صفحة. ما هو السر؟ أسكت يا هذا. أيام كان الاستعمار، العلماء لا وظيفة لهم ولا منصب، العلماء يعيشون على إحسان الأميين، الإمام في المسجد يجمعون له ما يعيش به، المدرس في المسجد يجمعون له حتى من الزكاة، ما في عالم عنده وظيفة. من يوظفه؟ الجنرال الإيطالي أو الفرنسي؟ ما له علاقة. فكان العلماء يعملون في المطابع علماء، ما يخطئون ولا يضعون خطأ، علماء، إن أخطأ المؤلف هم يصححون أعلم منه. فلما استقل العالم الإسلامي وتوظف العلماء وأصبحت لهم وظائف معينة، ما يشتغلون في المطبع، اشتغال المطبع هذا صعب، الدخان والحبر والضغط والبصر فمن يشتغل؟ إذن الأميون الصالح الذين ما استطاعوا يدرسون لا في الثانوي ولا في الابتدائي، هم الذين يشتغلون في المطابع. كيف إذن يخطئ؟ ما يخطئون؟ عرفتم هذا ولا لا؟ يقول الآخر أيضا: وغير العرب، عجم لا يعرفون الباء ولا التاء، كيف ما يخطئون؟ هذا هو السر. فنحن نسدد ونقارب. الطبعة الثانية سددناها وقاربناها ولا ندري كيف يفعلون بها أيضا، قد يزيدون أخطاءها، يصلح خطأ يخطئ في مكانه، ماذا نصنع؟ نصبر. فلهذا أسقط هنا هذه الكلمة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات، حذفها وهي آية مكتوبة، طيبات ما أحل الله لكم قال الشارح: نادى الله تعالى عباده المؤمنين بعنوان الإيمان لما؟ لأن المؤمن حي حياة روحية يقبل الأمر والنهي، بخلاف الكافر فإنه لا حياة روحية له، لذا لا يؤمر ولا ينهى حتى يؤمن، أي حتى يحيا. معنا عمال نصارى كذا، ما نقول صلوا ولا سلموا، يوم ما نعلم لا إله إلا الله ينطق به يقول آمنت بالله، اغتسل وصل، لأنه حي بعد الموت. قال: لأن الكافر لا يؤمن ولا لا يؤمن ولا ينهى ولا ينهى حتى يؤمن بالله ورسوله. وهذا النداء وإن كان له سبب، عرفتموه، وإن كان له سبب، وهو أن بعضا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن مسعود وعثمان بن مضعون، كانوا قد حضروا موعظة وعظهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزهدوا في الدنيا من تلك الموعظة، ورغبوا في الآخرة، وعزموا على التبتل والانقطاع عن الدنيا، فأتوا عائشة رضي الله عنها وسألوها عن صيام رسول الله وقيامه، فكأنهم تقالوها، أي رأوها قليلة ما هي كثيرة. فقال أحدهم: أنا لا آتي النساء من الآن، لا أتزوج، وزوجتي الموجودة أتركها تمشي إلى أهلها وإلا تبقى، لا آتيها، ما نريد لذة الحياة الدنيا، ندخل الآخرة. إذن، وقال آخر: أقوم فلا أنام. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لما ما فضحهم؟ ما بالك يا ابن مسعود، ما بالك يا أخي يا عثمان بن مضعون تفعل وتقول وتقول؟ لا، هذه الآداب الراقية السامية. ناداهم بعنوان الإيمان ولم يقل فلان وفلان وفلان. إذن، وإني وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل كل شيء وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أكل اللحم وأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فنزلت هذه الآية تأييدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية الكريمة تنهاهم وتنهى عامة المسلمين عن تحريم الطيبات التي أحل الله لهم من الطعام والشراب واللباس والنوم وتزوج النساء، كما تنهاهم عن الاعتداء، وهو تجاوز ما أحل الله إلى ما حرم عليهم، بقوله: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وأمرهم بأن يأكلوا مما رزقهم من الحلال الطيب، كما أمرهم بتقواه بقوله: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أيها المستمعون، فهمتم معنى الآية؟ واضح. إذن، إرشادات للمربي في البيت أو في المسجد: أيها المربي، أولا اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى يحفظها المستمعون أو يحفظها أكثرهم. ثانيا اقرأ الشرح بتأن وتؤدى، وقف عند كل معنى ووضحه للمستمعين. ثالثا علمهم أن المحلل والمحرم هو الله. علمهم بما؟ بأن المحلل الذي يحلل والمحرم الذي يحرم هو الله، ليس سوى الله. فلا يحل لأي إنسان أن يحرم أو يحل، لأن التحريم يكون لعلة والإنسان لا يعرف ذلك لأنه لا يعلم الغيب. التحليل والتحريم يقوى عليهما الذي يعلم الغيب، يعلم ما ينتج عن أكل هذا الطعام من صحة أو من مرض، يعلم عاقبة هذا النكاح ما هي، وغير الله لا يعلم الغيب. فلهذا ليس من حق أي حاكم أن يحلل أو يحرم، حاكم وعالم، وليس من حق العالم أن يحلل أو يحرم. وكثيرا والله يشهد من 40-50 سنة ونحن نقول: أيها الحكام، إن أبيتم إلا أن تحللوا وتحرموا وتشرعوا اتركوا المسلمين، لأن الذي يحلل ويحرم هو خالقهم، هو ربهم، وأنتم أبيتم إلا أن تحللوا وتحرموا اخلقوا شعبا وإلا جيلا وإلا أمة من البلاستيك، وأنفخوا فيها روح، واجلسوا على الأريكة وأمروا وانهوا، الذي يلومكم اذبحوا. كيف يلومكم أنتم خلقتم هذه مخلوقاتنا؟ نأمر ننهى لأننا مسؤولون عن تربيتها وإصلاحها. أما أن يخلق الله ويربي ويرزق وأنت تقول افعلوا ولا تفعلوا، كيف يجوز هذا؟ ظلم هذا ولا لا؟ والله له الاعتداء. خلوا المسلمين، أنتم سادة وحكام ولا لا؟ قولوا لهم: والله لا نسوسكم إلا بدينكم، إن سعدتم فلكم وإن شقيتم فعليكم، نحن غير مسؤولين، أنا مسؤول فقط على أن أطبق دينكم عليكم. فإن قال الشعب لا لا لا لا ما نريد هذا الدين، كفروا، انتهى حسابهم، ما أصبحوا مسلمين. إذن شرع وقن لهم كما تريد. وإن قالوا نعم يا سيد يا مصر يا سسنا واحكمنا بشريعة ربنا، إن سعدنا لنا وإن شقينا علينا وأنت بريء، مبرأ الساعة. أما أن يعرض، أن يبعد شرع الله ويضع شرعا من عنده، وأي شرع؟ زبالات الأفكار الأوروبية تقدم للمسلمين يستهزئون بها، هذا كرب عظيم. وما زلنا إلى الآن ونحن في هذا البلاء، 43 دولة إسلامية ما فيها أبدا هيئة تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، ولا يقال صلوا أبدا. كيف؟ أي بلاء أعظم من هذا؟ ماذا ننتظر؟ ننتظر أن أفغانستان إذا استقلت تعيد لنا مجد الإسلام؟ الأفغانيون منا ونحن منهم، عقولنا فهومنا أفكارنا أخلاقنا آدابنا واحدة، فإذا لم نرتقي نحن كيف يرتقونهم؟ عرفتم الواقع وإذا لا؟ إن شاء الله أهل الكوسة والهمسك هم الذين ينقذوننا، وهم أكثر منا إيمانا وتقوى وصلاحا، بل دوننا. من نرجو إذن سوى الله؟ ما لنا إلا الله. نسأل الله أن لا يواخذنا، وإلا متعرضون لبلاء ما عرفه آباؤنا وأجدادنا. رابعا، ذكرهم بأن الحرام لا يكون طيبا أبدا. قال كلوا من طيباتي وإلا لا؟ فالحرام يكون طيبا؟ والله خبيث، منتن عفن، حرام كيف يكون؟ كالجيفة والميتة. قال علمهم أو ذكرهم بأن الحرام لا يكون طيبا أبدا، فمن يسرق مالا ويأكله لا يكون طيبا وهو حرام. خامسا ذكرهم بتقوى الله عز وجل وهي طاعة الله وطاعة رسوله في الأمر والنهي معا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. ما في من عنده سؤال فيما يتعلق بالمولد؟ لعل بعض الإخوان أمس غضبوا، بعضهم قام من الحلقة، لما بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله، لما الغضب؟ تضحك عليكم الشياطين يقول لكم هذا الشيخ حرم المولد، هذا كافر، هذا يكره النبي، هذا وهابي، وتقبلون هذا الكلام. اسمعوا، والله الذي لا إله غيره، ما كان المولد بالمعنى الذي تعارف عليه الناس من قرون وعملوا به ما كان في دين الله قط، فلا شرعه الله ولا شرعه رسوله ولا سنه الخلفاء الراشدون ولا استحسنه الأئمة والفقهاء المبجلون المكرمون، وما عرف أهل القرون الثلاثة 300 سنة الفاضلة ما عرفوا شيء اسمه مولد نبوي. أبعد هذا نقول المولد دين؟ وإذا ما حضرت المولد يلعنوك ويكفروك؟ أين العقول؟ أين الفهوم؟ أين الذكاء؟ أين الكرم؟ أين يضيع كل شيء من أجل الشهوة والهوى؟ وقد قلت لكم هيا نفعل المولد. ماذا نفعل؟ نصلي كما ركع. من الذي يحدد العبادة ويقننها؟ رسول الله. أين رسول الله؟ كما ركع نصلي. نذبح كم شاء، ما نوع الشاء، من يقنن، من يشرع؟ الرسول ما قنن ولا شرع. نجتمع في أي وقت، في أي ساعة، الأوقات محددة، ما هي الساعة التي نجتمع فيها؟ اجتمعنا نقرأ ماذا؟ المولد، السيرة. نحن ختمنا سيرة الحبيب وإلى لا السيرة. ومن المناكير والعجائب، إذا انتهوا في مولد البرزنجي قديما، هذا نعرفه، إذا انتهوا وضعته آمنة مختونة، لما يصل وضعته كل المجلس يقوم إجلالا وإكبارا. فهمتم ولا لا؟ بمجرد ما يصل القاري ووضعته آمنة مختونة يقفون. لما؟ قالوا روح النبي توفى الآن. هم خيال هذا وإلا وعلماء صناديد يقفون. كيف هذه روح النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هي؟ وإذا قلت كيف أخرجوه، أيام كانت العنترية، أخرجوا هذا الملعون. أبشركم بأن هذه البلة تقلص ظلها وانحصر رداؤها، وأصبح أغلب المسلمين يعلمون ويعرفون بواسطة هذه الدعوة يا عباد الله. فلهذا افرحوا واحمدوا الله أن الله نجاكم من هذه البدعة، لا تحزنوا ولا تكربوا. وإذا فاتك كاس شاهي وإلا بخور، صلي ركعتين خير لك من الدنيا وما فيها، أو بخر في بيتك ويقول لأهلي لا تنوع الطعام، ما هناك حاجة إلى هذا، لا تقول هذا حرم ما أحل الله أبدا. يوم بطاطيز ويوم رز ويوم كذا، ما يريد أن يجمع بين أنواع الأطعمة، لأنه لا يخلو هذا من إسراف. ما في معارضة أبدا بين الآية وقول الرسول وقول عمر، من مشكات واحدة. مؤمن يقول أجريت لي عملية شفاه الله وأنا على سرير لا أقوم ولا أتحرك، فتيممت على علبة المناديل وصليت إلى غير القبلة وأنا مضطجع، فهل صلاتي صحيحة أو أعيدها؟ الجواب صلاتك صحيحة ولا تعيدها وهنيئا لك. يقول السائل أنا أؤمن بأن المولد بدعة، ولكن هل يجوز أن نأكل من الطعام يعني نغشهم؟ أنا ماني راضي على مولدهم ولكن الطعام نزدري ونأكل حيلة. نقول إذا كنت جائعا وما وجدت طعاما احتل عليهم وكل، وعند الباب قل لهم أيها المبتدعون توبوا إلى الله. عاد عند بعض الناس جماعات جماعات أو أسر عائلات إذا أخطأ بينهم الرجل يكلفون بذبح شاة ليأكل اللحم والطعام، تشريع هذا وإلى ماذا؟ إذا اعتقدوها أنها تشريع لا بد منها فهم مشرعون وتورطوا، فعليهم أن يتوبوا. وإذا كان برضاهم بلا إكراه لما أخطأ قال أنا أخطأت غدا الغداء عندنا شاء مصلية تأتيكم لا بأس، أما افعل أو نمسح اسمك من القائمة وما أنت منا ولا نحن منك، هذا تشريع جديد وحرام ولا يحل هذا. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم دائما بما نقول ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى